السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة عليها، أما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، في أكثر من صيغة للتشهد في الصلاة، أختار صيغة واحدة منها وأحفظها ولا المفروض أنوع في الصلاة؟ لا، مش المفروض، إذا اخترت صيغة وحافظت عليها لا بأس، إذا نوعت أيضا لا بأس. فمن الصيغ الطيبة في هذا الباب صيغة عبد الله بن مسعود، وهي أجود الصيغ سندا. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبنتنا عائشة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد كمال، بارك الله فيك يا مصطفى من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ، لو في فلوس محطوطه في حساب جاري بنك الله هي الايتام، بس بيصرفهم ده مبلغ كل سنه، مبلغ كبير يعني، فلو حولتها لحساب بفائده وطلعتها للفقراء المسلمين. لا بأس، لا بأس، لا بأس. حياكم المسلمين. بارك الله فيك يا حاتم وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا رب؟ الله يبارك فيك ويسلمك. أنا سمحت عليك. تفضل يا حبيبي. أنا بالنسبة للتأديب في الشؤون الإنسانية الاجتماعية. أيوه. جائز، مع إن أنا أدفع مبلغ بعد كده. والله أنا اطلعت على بعض العقود في هذا الصدد، فرأيت فيها شروط ربوية. تمام. السلام عليكم. مرحبا بالأخت الوالدة سناء بنت مرسي حبيبها الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت بطلب حضرتك بس تدعيلي. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض، ويأتينا وإياك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقينا عذاب النار، والسامعين والسلام. آمين. يا رب يبارك فيكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل ورد في تتبع رخص نص؟ نعم. هل ورد في تتبع رخص نص؟ لم يرد، ما في نص ورد في تتبع رخص على رسول الله، لا أعلم. لكن شيخنا، يمكن نعمل بإجماع فيه ولا ما رأيكم؟ يمكن نعمل بإيه؟ إجماع العلماء، لأنه طبعاً طبعاً ثلاث فيه. طبعا إجماع العلماء. ألم يقل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى؟ سبيل المؤمنين، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. السلام عليكم. حديث العشرة المبشرين بالجنة ليس فيه حصر على هؤلاء العشرة، إنما ذكروا وذكر غيرهم كثير وكثير في نصوص أخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك يا مولانا. الله يبارك فيك. كررت سؤالي كثيرا في غسل الفجر، حضرتك ما شفتوش. نعم. هل الغسل غسل غسيل الميت أو غسل الموتى؟ ايوه. صدر يجوز البدائل ولا؟ تجوز البدائل، يعني تجوز البدائل بدل الصدر، يجوز ان تضع يتيم. لو في امر ينفع بناء قراح ولا لا ما ينفعش؟ نعم نعم. لو في امر جلل احنا نغسل بناء قراح، يعني ما فيش حاجه خالص، يجوز ولا لا؟ والله ما فهمت. لو في امر جلل احنا ما فيش حاجه خالص غير بناء القراح، ما فيش حاجه خالص. يعني هل يجوز أن نغسل الميت بماء ليس عليه عطر ولا سدر؟ يجوز. نعم. الله يبارك فيك. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له وأنت كذلك. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. التصغير لا يصغر، الصغير لا يصغر صغير، لأنهم صغار أصلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا سمعت شيخنا صلى على الفتاة عن تمويل العقاري صاحب بوك الخليج. أنا لست موظف بنك بل أنا صوت عقاري للبنى الموجودة بالسوق. إيه؟ التمويل العقاري. الموجود في أحد البنوك في الخليج. خاصة في المملكة السعودية. التسويق العقاري الموجود. أنا مسوق عقاري ولست موظف بنك. طيب أنت تسوق عقاري لمن؟ لصاحب الفلل، والفلل بيتم بيعها عن طريق البنك. أنا الفلل بتبيعها عن طريق البنك، بأخذ أوراق البيت وأوديها للبنك، البنك بيقيم سعر الفلل، بيقول أنا أخذتها كذا، وبعدين سعر معين بينضاف على الفوائد مع الأقساط. كده مساعدة على الاسم والعدوان. مساعدة على الاسم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ وقتك واحد بذل جمعية. مين؟ في شخص بذل فلوس جمعية. ايوه. بذل معهم مع 10 في الشهر. ايوه. وخد المبلغ بتاع الجمعية بألف جنيه وحطه قبلهم 10 رجعوا تاني. المهم يكون مسؤول يسدد في الوقت. يعني معلش اسم؟ يسدد في الوقت. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. هذا بس كنت عايز احنا تقولي انا كنت طالب عليك من شهر بخصوص منتظر وانت قلت لي ما ينفعش بس انا عندي وسواس شديد جدا الفكره. لا معلش نعتذر اليك لاننا اذا كلمناك سنساعد شيطانك عليك. ابتعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن لك عندي سؤالين. سلي. أنا في والدي متصل عن جديد وإحنا عايشين في نفس البيت بس كل واحد في شقة بس والدي دايما بيأذي والدتي فأنا بنحاز لوالدتي أكثر هذا علي إيش؟ تحيزي للحق. تحيزي للحق. يعني لو ابتعدوا عن بعض افضل. لا البيت شو احنا في شقه لوحدينا خلاص. ما الذي يجب الاحتكاك الان ولا الاختلاط؟ هو رجل اجنبي هم رأي اجنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حبيبي. بخصوص تعدد الزوجات يا مولانا. ماذا يا حبيبي؟ اسمع يا ابو البخاري ومسلم كلام اخيك. مرحبا يا ابو البخاري ومسلم. تفضل. نعم. نفسي اعدد الزوجات الموضوع. طيب انا دخل ايه في الموضوع؟ السلام عليكم. عامل ايه يعني؟ السلام عليكم. مرحبا يا ابو البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. لا يجوز أن يعطي الفوائد البنكية لحماته لأنه سيستفيد وجهة عند حماته. طبعا هيأكل حماته من الربا ويعالجها بالربا لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك بنا فيك. وفيك يبارك ربي. احنا والله نسلم طبعا ان شاء الله عليك والله ربنا يديك الصحه. وياك الله يستر علينا عليك. تفضل. الوقت يا مولانا احنا كل الحمد لله يعني الواحد كل ما بين يهين والتوبه بيرجع تاني. اسال الله العون. قل لا حول ولا قوه الا بالله. لن يحولني عن الطاعه الى لن اتحول عن المعصيه الى الطاعه الا اذا حولني الله. مع السلامة. مرحبا الشيخ وليد ومرحبا يا علي بن محمود. المقام لل. السلام عليكم. عليكم مسموع علي. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عندي سؤال شيخ مصطفى. سؤال يا حبيب. دلوقتي انا جبت تقريبا 120 سنه كنت سايب شقه طبعا عند اسمي وعايشه فيها ستي. دلوقتي ابويا توفى من سنه ونص. الله يرحمه. ستي توفى الله او ست توفى الله جدتي يعني توفى الله من شهر. قلت هل انا واخواتي ليا حق الشقه؟ هل أنت وأخواتك لك حق من الشقة؟ لا، ليس لك شيء. مات أبوك في حياة جدتك، ليس لك شيء من جدتك. الحكومة هي التي تعطيك الوصية الواجبة، لكن ليس لك شيء. مش لما جدي توفى شفنا الشقة دي مراسك. لما جدي توفى لما جد الشقة دي مراسك. أنت تسأل الآن عن جدتك، هل يرث؟ هل ترث أنت في جدتك وقد مات أبوك قبلها؟ لا ترث في جدتك. حتى لو شاب باسم جدك؟ لا، لو باسم جدك تغير الوضع. ما باسم جدك يا شيخ، باسم جدك. خلاص، ما قلت لك باسم جدك تغير الوضع. جد، عفوا، جدك مات متى؟ متى من 20 سنة. مات في حياة أبيك. أبوك سارس من جدك. أبوك سارس من جدك. بعد كده أبوك مات، جدته بستارس من أبيك وأنتم سترسون من أبيك، صح الكلام؟ يعني بنفترض أن والدك مات، ترك من لما مات ترككم وأمكم وجدتك. جدتك لها نصيب في أبيك، خلت نصيبها في أبيك، ماتت جدتك لا ترك. ليس لكم أنتم شيء فيها لأن أبوك مات قبلها. السلام عليكم. أنا كنت موجودة يا مصطفى، لكن كيف السبيل؟ أنا ما أدري كيف السبيل، بس أرسل أي واحد من بلدك. السلام عليكم. السلام يا شيخ. عايز أسألك سؤال. أنا جوزي رام عليه يمين بس تطارق وستين مرة تطارق، بس كان وقت زعل دلوقتي أطلق قصارة. لا، محسوبة تطليقها. هل طلقها قبل ذلك؟ لا. خلاص، أول مرة عليك تطليقها، قولي له عليك تطليقها وعايز رجعك في العدة، يقول رجعتك ويشهد اثنين على ذلك. فهمت الكلام؟ إيه؟ يعني محسوب عليك يبقى أنت اسمك اتطلقتي مرة واحدة قبل كده، واللي يحافظ على لسانه ويكون مؤدب. السلام عليكم. وجزاك الله خير يا محمد أبا عسكرية، وأنت يا أبا يوسف، ورفع الله قدرك يا محمد سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كيف نجمع شيخنا بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين كل قراء نقولكم السلام عليكم؟ يعني أنا يوم القيامة أسأل عن تقصير زوجتي في الصلاة. أنت مكلف بتكاليف. نعم. التكاليف التي كلفت بها ستسأل عنها. كلفت بتأديب أولادك، كلفت بتأديب زوجتك، كلفت بالسعي على أولادك وزوجتك بالحلال الطيب، كلفت بتكليفات ستسأل عنها. لا، ما فيش تعارض أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام. هدية يا مصطفى أنور. لا بأس طبعا، لأن نبيع كتب يا مصطفى أنور عندنا، اللي يجينا هذه كتب هذه اشتريها من المكتبات. السلام عليكم. سلامك يا زكاولا. الحمد لله. الحمد لله. في كانت تنازل أذن لحضرتك، معلش. اسأل يا الحبيب. الوقت انتشر كتير يقول لك إن الانتحار مش كفر. ماشي، عشان نقول انتحار الكتر يعني. هو مش كفر. مش كفر. بيت الناس ربنا ما بيحدش عليها. ربنا إيه؟ قاتل الناس. أيوه. اللي هو يعني ربنا ما بيحدش على النفس لو هو اتقتل. أيوه. يتم على القصاص. ايوه، انا مش فاهم النقطتين دول ليه. مش فاهم، انت قتلت واحد فقتلوك به، خلاص من اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له. طيب الانتحار، الانتحار كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، وليس كفر بالله. لا، ليس كفر، بس كبيره من الكبائر العظيمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جسمة أختي في الأمارات وهي عندها امتحان في مصر. أختك فين؟ هي عندها امتحان في مصر وهي في دولة تانية برا، فهي ورقها ما ينفعش ان هي نزلها دلوقتي، لان هي يعني ما ينفعش ان هي تنزل في مصر دلوقتي، هي البلد حاكمة عليها كده لان في ورق لازم يفوت عشان تنزل. طيب السؤال؟ يجوز ان انا هي حافظة القرآن كله وهي عندها امتحان قرآن. يعني انت عايزة تدخلي مكانها الامتحان؟ هل يجوز ان انا اخش ورقها الامتحان؟ يعني هل تنتظري من شيخ ان يقول لك انزلي اختبري مكان اختك؟ ينفع كده؟ يرضي ربنا؟ ها؟ يرضي ربنا يا مسلمة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم لك الحمد. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. الله يبارك في عمرك ويشفيك كل احوال الايام. وياك يا اختي، وياك وياك. الله يبارك في العالمين وعمرك ومتعك بالصحة والعافية. أنا ولك بمثل، الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب يا رب. سيدتك انا بتكلمك كثير على قناة الرحمة، بس انا عندي سؤال النهاردة ومتابع حضرتك في كل الدرس يعني ان شاء الله. يعني بنتي وانت النهاردة بعد صلاة الجمعة على طول. الحمد لله. العقيقة اللهم لك الحمد يا رب. العقيقة بتاعتها في الأيام إيه يا حبيبتي الشيخ؟ النهاردة الجمعة عقيقتها الخميس إن شاء الله. عقيقتها الخميس، طب الخميس على كل قلنا أنها فرح. طيب. طب يعني إيه هو ما شاء الله يعني والدها بيفتح وكده، وقبل كده هي مش أول بنت يعني. والدها بيفتح وبيكرم لنا يعني كرم جامد على حس المولودة يعني. طب ايه السؤال يعني مش فاهم يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مناسبة يوم الخميس فرح. طيب. ابنة المال. فمش هنعرف نعمل العقيقة يوم الخميس واحنا عايزين ننشأ السنة ان شاء الله. ايه صح نعمل ايه؟ انت ممكن تذبح العقيقة وتحفظيها تطبخيها في يوم تاني. طيب كويس، يعني ان شاء الله نتوقع يوم الخميس ونعملها الجمعة او اي يوم تاني. ماشي. لا لا كويس. نقدر تصورك يا فضيلة الشيخ. وياك الله يعافيك يا رب. عندك الفرد وتعبانة يعني. الله يعافيها يا رب. سلمى جزاك الله خيرا محمد منصف عشيب للياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. يا شيخ صحت قصة بحيرة الراهب؟ لا تصح سندا. وكان يا شيخ سؤالك. نعم. كلمة على الشيخ عثمان الخميس. ها؟ على الشيخ عثمان الخميس. ماله؟ كلمة عنه. والله المقام ليس مقام كلمات عن علماء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك ونفع بك ونتأمل بك بالعافية يا شيخ. وياكم. أستطلع حضرتك، إحنا بعد الأخوات بنجمع من بعضينا أو من أي خير نجيب مجموعة من الكراسي المتحركة لأصحاب الحالات أو أستاذ أو مشروعات أو ما إلى ذلك. في حد يعني زميل زوجي في العمل لكنه نصراني، كنا وقعت ومحتاجين الكرسي من الكراسي اللي احنا اصلا جمعناها الحالات. يعني هل يجوز اعطاء نصرانيا كرسيا لامه من اموال صدقات المسلمين؟ يجوز. يجوز. جزاكم الله خيرا. لك وياك الشيخ ابراهيم رفعت، مرحبا وسهلا. هل الشيخ عثمان قميص به شيء يا شيخ ابراهيم؟ لو واحد يقول كلم عنهم لا أدري، هو بخير وعافية، الله يكتب له التوفيق والسداد. السلام عليكم. نعم. نعم. أي نعم تفضلي. ليه هذا عزيز حضرتك؟ ولك الأم والأب يكرهوا البنات فحتى كلهم ما يجرهم شيء. يكرهوا البنات؟ يكرهوا البنات لما يجرهم. من أهل الجاهلية هؤلاء، الجاهلية مضت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على وهم أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وقد قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بارك الله فيك انتبهي. يعني أبوهم وأمهم يكرهان زيارتهن كده. يلي بيتابع تحمل الوجه الله يجلس خمس دقائق تزيلي القطيعة وتستغفري لعل الله يلين قلبهم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله نحمد الله أن الشيخ عثمان الخميس بخير الله يعافيه يا رب. ينافع عن السنة ضد الشيعة الله يوفقه. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ العزيز. تفضل. هو السؤال لو أنا واقف في الصلاة وما خلصتش الفتحة والإمام كبر أركع مع الإمام ولا أقف الفتحة؟ لو أنت لم أكمل قراءة الفتحة وكبر الإمام، إذا كان بالإمكان أن تكملها سريعا وتدرك الركوع معه حسن. إن كنت من النوع الموسوس الذي يقرأ الحمد لله رب العالمين ولن تدرك، اركع معه. إذا ركع فاركعه. وجزاك الله خير يا مصطفى ابن إبراهيم. السلام عليكم. نعم. الشيخ هذا سؤال مهم جدا جدا، اللهم اجعله خير. بص يا شيخنا، كل الحكايه انا مش هتقول على حضرتك. طيب انا برضه على حضرتك. الله يكرمك. انا ما كنتش يعني حابب الزواج دلوقتي. طيب وبعد؟ غصبت عليا. مين اللي غصب عليك؟ والدتي. انا اصغر اخواتي. امك غصبت عليك انك تتزوج. تمام. الله يكرمها. انا اتزوجت ومش عارف، حصل مشاكل بينا كتيره، كنا نسافر كتير، وقلت لوالدتي كذا مره انها مش عارف اكمل معاها من كتر المشاكل. بنت خالتك ولا ايه العروس؟ لا حد ما اعرفوش. وبعدين؟ وبعدين اتجوزت، كنت بشتكي لاهلها واشتكي لوالدتي ولاهلي. لولي لما تبقى مراتك هتبقى كويسه، بدأ في مراتي أشتكي برضو، أهلها يقولوا لما تخلف أول عنا تبقى كويسة، ودلوقتي إحنا خلفنا عيل وبرضو زي ما إحنا، وأنا ما بقتش قادر أستحمل. أنت الغلطان ولا هي اللي غلطانة من وجهة نظري؟ مش هقدر أحكم، يعني مش عايز أقول لك إيه، أنا ملاك، أنا مش ملاك. صدقت. قدام أهلها وقدام أهلي هي اللي غلطانة. طيب الحمد لله. والسؤال؟ ما المطلوب؟ والمطلوب انت طولت علينا، انت وعدت الا تطيل فاطلت. ربنا اراد وحبيت. حبيت؟ اه. انت عندك احساس زي المسلمين الحمد لله. واحد اتجوز اللي انا بحبها. ايوه. حرام بقى ان انا اطلق ولا اعمل ايه؟ مع العلم ان انا مش هقدر افتح بيتين. ايوه. والبنت المولوده دي هتوديها فين؟ فهي ملهاش اي ذنب، يعني انا زمان اتلغى دراعي بسبب والدي. أيوة. دلوقتي ما له دراعي بسبب بنتي، ايه الحل بقى؟ انا مش عارف اعيش. زوجتك التي معك تصلي وتصوم؟ تصلي. متبرجه؟ فين وفين؟ بتصلي كل فين وفين؟ اه. يعني احيانا تترك الصلاه يعني؟ تمام. نصحتها ولا انت؟ انا برضه ساعات بترك الصلاه عشان انا مش ملك. اه. انا بقول الحق. ايوه صح. حضرتك تعرف تقول لي اعمل ايه؟ انصحك الاول تصلي. أول حاجة قبل الزواج تصلي وتحافظ على الصلاة، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وظني والله أعلم أن من أسباب المشاكل التي بينكما بعدكما عن الله، وأن تسأل الله أن يصلح بينك وبين زوجتك، لأن الحب لن ينتهي. ممكن تتزوج التي تحبها الآن وبعد مدة تسرب إليك حب واحدة أخرى، فتجلس نطلق ونزوج ونطلق ونزوج. في الأول نصلح كما قال تعالى والصلح خير. احنا بقالنا 3 سنين على الحال ده. خلاص انت معك فلوس كثير؟ لا ما انا قلت لحضرتك انا مش هقدر افتح البيت يعني معايا على قد عيش بيت. والله انا ما ادري كيف اقول لك. والبنت اللي انت حبيبها دي ذات دين ولا ما ذات دين ايضا؟ بلا عندها دين يعني ولا زي يعني ما بتصليش زيك برضو كده؟ انا ما بتصلي. ها؟ محترمة بتصلي. إذا سألتنا ولا ما تتجوزوش إذا راجل بيصلي بيترك الصلاة. إلا كده كده أهلها رفضوا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. حضرتك انا معايا مبلغ من المال في مبلغ من الشباب في بيع تليفونات ومحطه كهرباء عايز اديلهم الفلوس دي شغالينها بيبيعوا تليفونات هم فاتحين محلات ويبيعوا الهواتف ولا ايه النظام بالضبط؟ بيبيعها بالقسط بيبيعها قسط بينزل مسألة رقمية تجرب عليهم تليفونات وبياخدوا مثلا حوالي 80% مثلا في التليفونات يعني هو بيتملك الهواتف الأول وبعدين يسرح بها على المصالح الحكومية قل يا جماعة أنا معي تليفونات إلا عايز يشتري بقسط أبيع له كده بالشكل ده كده بشكل ده لا بس بياخده بس وكمانيش من هذا هو حر بقى ياخده هو اشترى هواتف وتملكها ووضعها في الشنطة ويدور على المصالح على المستشفيات على المدارس على المصانع يا جماعة أنا ببيع تليفونات بالقسط الذي يحب أن يشتري كده بالشكل ده حر ابيع كيف شاء بس ما بعرفش الجيش كيف القسط ما فيش مشكلة جائز سامعني مرحبا يا شيخ إبراهيم رفعت حفظك الله تعالى وسلمك وعلى بيتك شفاك الله يا شبل الباس مصطفى أنور بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في التشهد الأول بعد ركعة الثانية هل تصدع تبع صوت السلام ولا تكتفي عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الأكثرون على أنك تكتفي عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقوم وإياكم اللهم اغفر لنا ولهم يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أحسن الله إليكم محمد غريب السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم محمد نعم محمد أنت محمد مين يا محمد مالك يا محمد بانجلاديش محمد افصح شوية يا محمد ماذا تريد ما كانت في بانجلاديش ماجيك بوي لم نفهم كلامك يا محمد نسمع ضوية صوتك ولا نفطر ما تقول يا محمد سلام السلام عليكم السلام عليكم تفضل سأتحدث عن محل أدوات تجميل محل أدوات تجميل أيوة ماشي الحمد لله على الأقل حرام إن في بعض الناس قالوا إن ممكن تستخدمه في محل الأرشيفات اللي تشتري منها تستخدمه بالتزوير في البيت ليس عليك إثم كانت أدوات التزين موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنا ببيع في المحل ماليش علاقة بالصدور في الشارع لا ماليش علاقة ليس علي اسم لا سلام علي بن محمود لا ندري والله لا أذكر من علي بن محمود الفاضل بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك فضيلة الشيخ الحمد لله بارك الله فيك أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر الله لك علي أنا في الصف الثالث السلام يا شيخ أطلب منك الدعاء لي بالتوفيق الله يوفقنا وإياك وسهل أمرنا وأمرك آمين. يا بارك الله فيك يا رب. علي بن محمود عذر ما أذكر الله يعني. علي بن محمود اسمي كثير جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن. أيوه. من تفضلي؟ تدعونا يا شيخ والله كلنا مثبت أولادي وبيتي كله دعونا يا شيخ ربنا ينجي. الله يعافيكم جميعا وسيجعل الله بعد عسر يسرا وعليك بالاعتصام بالله. يا رب الله يعافيها يا رب. اطمئني سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا رب يا رب. الله اذا مرضت فهو يشفيني. لا تيأسي ابدا من رحمه الله. الحمد لله والله بدعائك وفضل ربنا ابن صلى. الحمد لله. الله يبارك فيك ويحسن لك. الحمد لله جزاك الله خير. وإياكم وإياكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ وعيد. معك تفضل. والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال. أنا والدي أنا كنت أقرأ في عزاءات وكده تمام، فتركت هذه القراءة في العزاء. أنا عرفت أنها بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والدي يعارضني يعني يقول لي لو أنت ما سمعتش كلامي فأنت يعني لا تطيع أمر والدك ودي معصية. يعني أبوك يريدك أن تقرأ في المآتم وأنت تتدين الله بعدم بغير ذلك. لا لا لا. فهل تطيع والدك في هذا؟ لا يلزم في هذا الباب طاعة الوالد. يعني هذه معصية لا يلزم فيها طاعة الوالد. أنا ما قلت معصية، بس أقول هذه مسألة لا يلزم فيها طاعة الوالد. ولكن أنا عايز يعني أنا برضو توضح يعني توضح الأدلة. لا أنا بكلمك، ما فيش كبير أدلة في المسألة إلا أن هذا الصنيع الذي يحصل من الصرادقات لم يكن على عهد الرسول. ما أستطيع أحرم، لكن أستطيع أن أقول لك اسلك سبيل الرسول وأصحابه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حضرتك يا مولانا. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد. عندي سؤالين. تفضل. أنا أجوز السفر لأمريكا عشان أخذ الماجستير وأشتغل. إذا كان علما نافعا تحصله ينفع الناس في دنياهم ولا يضر بآخرتهم جاز. طيب لا نرد معايا، ممكن تطلع نقاط مثلا عشان طلبنا هناك العنصرية؟ خلع النقاب للضرورة للاضطرار. هتشتغل أيضا ولا في البيت قارة؟ لا في البيت. خلاص لا تكثر من الخروج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا ما يا مصطفى لا يتم نتيجة بعد من الكتب إن شاء الله بالزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال شيخ لو سمحت. أبي أخذ ورث والدتي وزوج به إخوتي، فهل هذا دين علي؟ أبوك أخذ ورث الأم كله لنفسه. نعم. وهو ليس له إلا الربع، صح كده؟ نعم. أخذ ثلاث أرباع من أولاده. ليس له ذلك. طيب هذا دين علي؟ يفترض أنه يعطي لأولاده أموالهم، لأن ربي ما فرض له إلا الربع. الذي فرضه ربي له الربع، صح كده ولا غلطان؟ طب إذا مات ولم يبقى هذا الدين خلاص أنتم أقررتموه على صنيعه في حياته. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا من الذين الذي يستدل بها الشافعي على تضعيف حديث أنت مالك لأبيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياك. وركت يا رب الله تعالى يحفظك ويطيل العمر. في طاعة الله جميعا ونحن وياك والسامعين والسامعات يا رب. إسلام المسلمين دعواتك. وياك الله يبارك فيك الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما أرى أني أقود سيارة وليس بها فرامل جوامح في المنام. إذن اتبع الكتاب والسنة لأنك كأنك مرسل بدون ضابط. اتبع الكتاب والسنة حتى لا تهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. بعد إذنك كان في شخص هذا كان في مكة يدين يعني في المنطقة عنده فنظر إن ربنا يفتح عليه وكيوم الفلوس تبرع بثمن طن أسمنت للمسجد أو مش بثمن معلش تبرع بطن أسمنت للمسجد. أيوة. فلما ربنا كرم فتح عليه الفلوس وهو الفلوس لا ان المنزل يتشطر ومعادش محتاج اسلم. يعني ينفقوا في المسجد الاخر. ينفق تم اسلم في مسجد الاخر. نعم. التمن ولا يطلعوا تم اسلم. كما نظر ان اسمنت. ايه؟ كما نظر ان اسمنت. يعني شوف مسجد لسه ما اكتملش بناؤه ويتبرع بتم اسلم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. أمدك الله بالعافية يا مصطفى. أيضا السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ماذا حال الشخص؟ الحمد لله. شكرا لك ثلاثة لك فترة أشياء التي تعمل في مضاعفة المخافة وحيث تقول إن هي جزء العاوة من إيه؟ مثل بأس تأمين. أقول لك اسمعني. نعم. الذهب كان على عهد الرسول أم لا؟ ذهب؟ أيوه؟ نعم. مش كده ولا لا؟ وكان في ناس بتشتريه، تشتري المسلمون وكفار، مسلمات وكافرات، والمسلمات منهن الصالحة ومنهن أيضا التي تتبرج به، والكافرات ممكن يتبرجن به، هل نهى الرسول عن بيعه؟ لا لا. ما عندنا من النبي أن نهى عن بيعه. ما ورد أن النبي نهى عن بيع الذهب. كانت الزينة تباع وكان الذهب يباع والفضة تباع وما نهى النبي عن ذلك والطيب كان يباع. حتى أن أنا أجلس كذا يا تعال لا تشتري أنت تستعملي في إيه؟ ما من حق يا سيدي. يعني شفنا لو واحد يبيع مثلا ثلاثة جنيه. يا حبيبي أنا أجبتك الله يستر عليك ويبارك فيك. أعجبتك الفتوى أعجبتك ما أعجبتك سمعي ما أقول ما هو أنا بكلمك. أنا قلت لك على عهد الرسول عليه السلام كان هناك مسلمون وكفار وصالحون وغير ذلك ومع ذلك كانت هذه الأشياء تباع وما نهى النبي عن بيعها. يعني أنا حركة المسلمين من هذا الكلام أن يجب أن تعمل خيرا. بقول لك كده ما نمس ما أنا يعني جالس أحاكم كل مشتري يشتري مني. أنت يا بنت هتشتري الثياب الملابس هتفصلها ضيقة ولا واسعة؟ ما يكون شأني. لا يا شيخ أنا أصلا في القرية يعني أنت عارف أنا تنفذ حتى لو عارف القرية إذا أنت شايف أنك هتنشر فساد يعني لو أنت ترى ما لا أراه أنا أنك ستنشر فسادا لا تنشر الفساد. نعم. الله يكرمك. ورفع الله قدرك يا إسلام بن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن الرصيد ما يسعفني يا شيخ، بس عندي مشكلة حابب استفسر يعني. إذا خذ رقم الهاتف الخاص 0000533333. مليني الرقم ثاني يا شيخ. 0000533333. السلام عليكم. الفائدة في القروض المصارف حكمية حرام يا مصطفى عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد وليك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا رب وإياكم يا رب. تفضل. دلوقتي عندنا في المسجد في ناس تبرعت في انها تحط في تكييفين. تحط التكييفين في المسجد. وكذلك بالاخت. ايوه بعدين. طبعا تجارية ان شاء الله. طيب الله تقبل. بعدين الكهرباء تقول فيه ايه مشكلة؟ لا مش موضوع الكهرباء. الموضوع دلوقتي ان هو يعني في انباء ان المسجد دوت يعني في طريق هيتعمل في المسجد هينزال يعني. طيب انقلها لمسجد ثاني. انقلها لمسجد ثاني. المسجد فيه مشكله موضوع الاوقات وكده ان هم هيعملوا جرد وياخدوا. اذا التكييفات دي راحت في مكان غير اللي الناس حاطه فيه مالها او كفاءه تجاريه راح بقى مكاتب راح. لا لا يا اسطى احنا حاطين المسجد، انا واضع المالي في تكييف لمسجد. لا ترسله تكييف لمكتب. المكتب يعني المكتب وديناه للمسجد وكل حاجه. الموضوع اصلا في المسجد حاليا. طب ما تاخدوا الاوافي يا مشكله اذا خليتوا الاوافي. ما انا ما احنا يعني في ناس بتتكلم ان ايه ان المال يعني الاوافي هتسرقوا يعني ولا ايه؟ مش قصدي يعني في ناس بتحتار ان هو مش هيتحط في مسجد تاني، هيتحط في اماكن تانيه. يعني الاوافي هتاخده وترسله وتحطه في مكان تاني؟ في ناس بتقول كده، تقول ان ممكن يتحط في المكاتب. انا لا اعلم. الله يبارك فيك. انا قصدي اذا خلاص اذا صرف التكييف دوت اللي هو كان محطوط في المسجد، اذا صرف باي صارف لاي مكان تاني. لا تنفق لا تضعه الا في مسجد المتبرع متبرع المسجد. لما انت بشيء افضل من المسجد ولا ما في شيء افضل من المسجد؟ تقول انا متبرع يا اخي التكييف في مسجد، تقول طلع مكتب انا مالي يا اخي. السلام عليكم. الشيخ حطته في المسجد. خلاص كفاية علي، الله يستر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك شيخ. نعم تفضل. الله يبارك فيك ويستر عرضك. الله يكرمك. بعد إذنك ازاي نجمع بين قوله تعالى آلم ترى من المدينة وذكر أنفسهم؟ أيوة. كيف نجمع بين قوله تعالى؟ فهمت كلامك أو إن كنت تريد الجمعة فاليوم خطة الجمعة أمس موجود فيها، كتبت فيها على هذا الموقع التفريق بين هذا وذاك. فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقد أفلح من زكاها زكاها طهرها من الذنوب والأثام. فلا تزكوا أنفسكم، لا تطروا على أنفسكم ولا تثنوا عليها. هذا هو الجمع. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. لو سمحت كنت عايز نصيحة منك يا شيخ، بس موضوع. تفضل. انا عندي 17 سنة رحت معمل لفتت البنت كده، قلت عايز اخطبها، فانا مكسوف اني اروح للدكتور اساله عليها فيكسبني، قلت سنك صغير ما تسمحش. راي حضرتك ايه؟ انت معك فلوس؟ ممكن بابا يساعدني يعني. يعني عفوا انت تريد الزواج وابوك كلمته وقال ساساعدك؟ الحمد لله انا رجل صالح. طيب ننصح الاباء ان يسلكوا مسلك والدك، اذا وجد الابناء وانفقوا عليهم من كان معهم اموال. يعني انت بتنصحني يا شيخ ان اروح اكلم الدكتور ولا يعني اذا الدكتور ايه دخل الدكتور في قصه ما فهمش؟ فالبنت شغالة في المعمل، فأنا ما أعرفش أكلمها هي شخصيا ولا أكلم الدكتور، فأنا ما أعرفش عنها أي حاجة. لا هي ولا تكلم والدها، ابحث عن والدها اسمه إيه، أرسل أختك للمعمل تأخذ وتبدي مع البنت، وبعدين نسأل عن دين البنت وروح لأبوها قل لي أعمل حق أنا عايز أتزوج بنتك. خلاص جزاك الله خير. الله يكرمك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام خير. تفضل. أبو ورثتك سؤالي، عندي بنات وحطيتهم القرآن. بناتك ولا بنات غرب؟ لا لا لا بنات. الحمد لله كويس. بعدين؟ والله هم يعني متعبين شوية وبيحبوا يضيعوا وقتهم كتير في مثلا يلعبوا ويقعدوا يتفرجوا على الكمبيوتر ويصوروا في الهواتف وكده. أيوه. أنا على فكرة أنا 10 سنين و8 سنين. أيوه. برضه لم يسلم الأمر يعني. أيوة الحمد لله. فهل يجوز لي اني يعني اتعامل معهم يعني اضربهم او مثلا اشد عليهم انهمهم بالقعده على يعني رفق رفق شوي شويه شويه يعني ساعه وساعه تلطف بهم ساعه الله يبارك فيك يعني كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي صويحبات لي يلعبن بالبنات معي بنات العرائس الصغيرة لعب العروسة ترسها جنب العروسة تعمل لهم منزل كده عامي. المهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل انقمعنا البنات تجري اختفي فيسلمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي يلعبن معي. قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. خلاص ارحم ترحم. الله يكرمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يرضى عليك. كان في سؤال بسيط كده كان اسأل حضرتك عليه. اتفضل وعليك يرضى ربي والسامعين والسامعات. اتفضل. جدتي ماتت. الله يرحمها. قل رحمها الله. رحمها الله. أيوة. تعرف مات المسلمين. آمين يا رب. وقلت حلق في ودنها. وقلت لبس حلق في ودنها. وبعدين؟ أنا خدت الحلق ده وأنا ابنها الوحيد. خدت ليه؟ خدت وعمات مرجوش وكانوا واقفين على الغسل. وعايز أخده زي ذكرى حدا أحتفظ بيها لأن كانت روحي فيها. روحك في جدتك تسرق فلوسها من الورثة. الحلق ليس حلق لها الآن. حلق ليس لها، حلق للورثة. بعد ما ماتت المال مال وارث، تحول مالها إلى مال ورثة، فليس لك أن تأخذ مال الورثة. طيب انت عم الشيخ بعدين لحضرتك ممكن ان انا اقلل من الحلق دوت ووزعه على اولاد البنات وابنها. ممكن كده تروح عرض ذلك يعني. إذا الحلق بألفين جنيه يا جماعة معلش قيمة الحلقة أنا في أشتريك رجل أجنبي ما في مشكلة في كده. جزاك الله خيرا. أحسنت. الله يرضى عليك. الله يسلمك. واستوصي بخلاتك خيرا. دعاء خير. الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أزيكم أستاذ. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا سمعت. عندي سؤالين يا شيخ الله يكرمك. اتفضل. في حديث إن بين أعينكم وأعين الشيطان بسم الله صحيح؟ إن بين أعينكم وأعين الشيطان بسم الله. بين أعينكم وأعين السلطان ولا الشيطان؟ الشيطان الشيطان. لا يصح. لا يصح؟ نعم. أختي أخت مصطفى عليها نار. الله عفيت؟ أختي أنا عفيت. بعدين ربنا يسكن منا ربنا الله يسلمك. سمعت يا شيخنا؟ سمعت. أي أحيانا بسرعة وكده يعني بسمع حاجات غريبة كده. ممكن أنا مثلا يعني أقرأ على المعوذات أو مثلا أقول لأن أنا يعني وقت الحاجة دي. أقرأ على المعوذات طبعا. لا أنا بقول لك وقت حضور الجن يعني ولا ممكن ده يزود على لا المعوذات تهرب أي عفريت إن شاء الله. اقرأ القرآن وشغل القرآن في البيت ورقيها أختك وهي ترقي نفسها أيضا وبإذن الله إن شاء الله مع الدعاء يذهبه الله. الله يعافيها ويجب عنها وعلى المسلمين كلهم وإياك وإياك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي عندي دعاء سل إذا كنت أتحكي عن الجسد كنت دعاء أنت طالب أو شيخ نعم حفظ هذا السؤال فهذا تقلم كثير هذا سؤالك الله يستر عليك الدنيا والآخرة هذا السؤال أنا أبحث عن زوجة أنت تبحث عن زوجة وبعد فهل إذا سألت شخصا لي أو لي أو لي جمعت قضي فهل ذلك ينقصني جرزية جوفية فهل ذلك يستمتي الجرزية مسألة الناس لا يعني أنت تريد تبحث عن زوجة هل إذا سألت شخصا عن زوجة يدخل فيه النهي عن مسألة الناس كده فهمنا كلامك ولا أنا غلطان ولا بس لا ما في مشكلة أبدا اسأل الناس وابحث فنبحث لي عن زوجة صالحة لا تدخل في المسألة المذمومة مسألة مذمومة أن تسأل الناس أموالهم تسأل الناس مالا لك تسأل الناس ترشدوك إلى خير لا بأس عن دينك تسأل عن ماذا يصلحك الله عن الذي يصلحك الله بس لا بأس السلام عليكم لا أضحك بالأخ لا يبارك فيك لا أستاذي بالأخ أبدا إنما الله يوفقنا وإياك وإياه أعوذ بالله أن نكون من السخرين من أحد اللهم أبو أسلم الرشيدي إذا أتانا مصطفى لا يتمي لا بأس لكن أبو أسلم الرشيدي نجي إلينا حولي أو شبه حولي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك في كتاب لفلان أبو شجاع الشربوني يقول في كتاب الحج وشرط مباشرة فقط مع الإسلام التمييز التمييز هنا هذا طويل الوقت والتمييز هو يعني يبقى عندك لا أنا مش فاهم والله وشرط مباشرة لا أنا لم أفهم سؤالك دعني أراجع كلامه إن شاء الله سلام نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصغار يا إبراهيم يبقى النظر في تفسير الصغار وهو عند جمهور العلماء أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق هذا تفسير الجمهور للشغار المنهي عنه ومن العلماء من يقيد ذلك من يطلق ذلك ويقول سواء كان بينهما صداق أو ليس بينهما فجعل هذا شرطا لذلك لا يجوز لكن الجمهور كما أسلفت على أنه زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ليس بينهما صداق مرحبا بالأخت أم يحيى سناء بنت مرسي حفظها الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ازيك يا شيخنا اتفضل الله يبارك فيك هذا يا شيخنا بس السؤال عن هل يجوز لأي شاب مثلا هذا يخرج بكشف الفخذين ولا مش بيشترى كشف الفخذين شرط الشرط لا كشف الفخذين ده ليس من الأخلاق الكريمة أن تمشي في الشارع كشف الفخذين وهذا من التشبه لا ما هذا الرسول مشى في الطريق فكاشف الفخذين أو جلس مرة ورجله مكشوفة في بيته أو مرة ورجله مدلاة في بئر ما لا يؤخذ من هذه فعل التقعيد أن الرسول كان يمشي كاشف الفخذين انتبه لأن هذا من الخلق السيء الوارد لنا من الغرب الآن الأبناء والبنات الآن يلبسن كالغرب الولد يمشي كاشف الفخذين البنت تمشي كاشفة الفخذين فهذا كله خطأ وشيء بشيء يذكر الآن أصبح أيضا كنا في بعض الافراح اليوم ياتي الطفل الصغير لابس بدله وقرافات. طب ليه يا اخي؟ ابوه لبسه ثوب يا اخي. امه فرحانه ابوه لبسته قرافات خلقته من الصغر ولابس البدله ما عارف يلبسها ولا يلبس لبس رسول الله. البس لبس رسول الله يا اهل الاسلام. البس لبس رسول الله يا اهل الاسلام. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا، ما حكم تقابل المال مقابل إمامة الناس في الصلاة؟ أنا سأتغاضى عن حقي لله، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردها، وقلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خذتني حقي، قلت عليكم السلام. لكن سأجيب على السؤال على أي حال، ويجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا سمعت عليك وقت تتكلم بتقول البسه زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أقول هذا وبكل فخر وأحمد الله إذ وفقني لهذا. الحمد لله. من تأذن حضرتك وتقول صلة دي رسول الله أنواع متعددة من اللباس، يعني كان أحيانا يلبس قميصا وكان أحب الثياب إليه القميص. شو القميص والبنطلون؟ لا، الثياب الثوم العادي الذي يلبسه الرجال. اللي بقول على الجنبية دلوقتي ده كانت أحب الثياب إلى رسول الله. لكن أحيانا كان يلبس إزار ورداء عليه الصلاة والسلام، أحيانا يلبس حلة قطعتين متشابهتين فوق بعضهما. لكن ما يلبس اللبس الذي يحدد السوءات والعورات ويبين العجيزة، ولا يلبس اللبس الخانق الذي يخنق نفسه به. فنحب أن نرجع في سمتنا ودينا ودلنا وألفاظنا إلى سنة رسول الله. أبي أمي بدلا من بابا وماما، بدلا من بابي ومامي، عمي عمتي بدلا من طنط أنكل إلى غير ذلك، جدي جدتي بدلا من التيتا والنينا والتيزا. ولا في لباسنا حب الثياب إلى رسول الله القميص. إخواننا الآن أصبح الأخ صالح يأتي يوم الزواج بدلة وقرفطة وخلق نفسه وتعب، يلبس قميص يا أخي في ثياب الدفء ولا ثياب الأصيل ولا ثياب طيبة تسترق، ثياب بيضاء جميلة ثياب رسول الله ومريحة، حتى ومريحة في كل شيء، مريحة وسترة، يعني يفترض انك افحش او باللغه المصريه افشك. الثوب سيسترك، الثوب سيسترك، اليس كذلك؟ ثياب رسول الله فيها ستر. لكن الان يلبس بنطلون ضيق ويمشي في الشارع، يعني يفضح نفسه وقد ستره الله، ومجسم لجسمي من الخلف، والبنطلون ساقط، وانت ولا الطفل جذب البنطلون ظهرت سوءته. يعني أشياء قبيحة لا تصلح رجل المسلم الوقور العاقل، لا يرضاها أبدا. الأسوأ من ذلك شكنا المحارب يصلي في المسجد ويسجد فتظهر سوءته. هذا مشكلة، مشكلة. الله ينجينا وإياك من هذا، الله ينجينا وإياك من هذا. يعني لا دعوة تبث لهذا، الرجوع بالناس بأنفسنا قبل الناس إلى هدي رسول الله وسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرب غزانا في لبسنا، في مطاعمنا، في مشاربنا. البنات الآن أصبحت البنت حتى البنت الطيبة تطيل ظفرها، تطيل أظفرها، يا بنتي خلاف سنة رسول الله ما لا تبالي، وتدري أن الظفر هو شيء حلو مع يا بنتي استطلي قص الأظافر وفعلي ما شئت مع الزوج. لكن أصبح هذه الناس يؤخذ من الممثلين والممثلات. فهمت كلامي؟ يا ليتنا نحمل هذه الراية، رجع إلى طريق رسول الله هديا وسمتا ودلا وأدبا. الله يبارك. جزاكم الله خيرا. وإياك وإياك وإياك. السلام عليكم. والسمعين والسماعات. Mm-hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت سألت حضرتك سؤال بس أكيد أنا ما قدرتش أوصل لله. تفضل. اللي هو الزوج اللي أخذ ميراث الزوجة. أخذ إيه؟ هو أخذ ميراث الزوجة. زوج أخذ ميراث زوجته كله وترك والأبناء أيوه. ما أخذوا شيئا. الزوجة عايشة هي وقت ميراث أبوها. أيوة الزوجة عايشة. أيوة لا اختلفت المسألة الآن. يعني في امرأة مات أبوها أخذت ميراثها من أبيها, زوجها الطماع استولى على ميراثها من أبيها, صح كده؟ تمام. ولم كان أبوك يعني مش مشكلة بس على كلمات مطماع يعني. ومات رجل ظالم الذي يأخذ ميراث أي يأخذ مال زوجته إرثها من أهلها بغير إذنها ظالم لها. لا هو إذنها شيخنا بس وعدها أن يكتب لها أرض وما كتبش. وعدها أن يكتب لها أرض وما كتبش. اكتبوا لها أنتم ردوا لأمكم حقها قبل توزيع الميراث. طبعا إذا كان تعتقدون أن هذا دين على الوالد, هي ما سمحته, هل سمحته؟ لا هي وافقت على الكتابة بس هو ما كتبش يعني طبعا. أيوة وافقت لكن ما لم تقل له هذه هبة هدية. لا قال تعالى في كتابه الكريم فإن تبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا أني أمري ما طب نخلص رد المال لأمكم ما دمت ستأخذونه أنتم مرة ثانية. إذا ماتت الله أعلم. أبو البخاري ومسلم قل أخذ المال برضاها, الله أعلم. يا أبو البخاري إياك يا أبو البخاري أن تأخذ مال زوجتك بغير إذنها, أنت رجل صالح لنزكيك على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم زوجي كانت زمان من 15 سنة كده اشترت شقتين لولادها الصبيان وعندها 3 بنات, اشترت دول شقتين زوجين ليهم هما جهاز رخصهم من مرتباتهم, والثلاث بنات قالت هما جهزتهم جهاز العريس العايش. فبعد ال 15 سنة دول جات اليومين دول أخت ليهم قالت أنا عايزة حقي, أنا ما خدتش حقي زمان, هل ليها حق كده؟ هو عند أمها وعند أخوها؟ أعيد السؤال. حضرتك بقول لحضرتك لازم الأمة يعني تساوي بين الذكر والأنثى في تجهيز الزواج يعني وجبة الولد شقة. الشقة بكام يا أختي؟ من 15 سنة كانت مثلا الشقة ب 90,000. لا الشقة الآن كام وتجهيز البنت الآن كام؟ أنا ما أعرفش. لازم يعني الله عليك السلام يا سلمة ابنتنا يعني الآن مثلا كتبت لابنها شقة بمليون. إذا ما كتبتش يا حضرتك أنا بس بسأل على سؤال 15 سنة حصل وبيتكلموا فيه دلوقتي. أنت بتقولي ما لازم نعرف أنت زوجة الولد ولا إيه بالضبط؟ أنت منتفعة ولا لا؟ بمرض الله كده هل أنت زوجة أحد الأبناء المنتفعين ولا أنت بنت من بناتها؟ أنا زوجته. أيوه أنت زوجته, ليك مصلحة في الموضوع إذا. لازم تبيني لنا عشان نرشدك لما يرضي الله. يا شيخ انا خايف ان انا اخدش حرام. انا طيب ما احنا بنقولك وضح لنا السؤال. انا يعني حضرتك هو من 15 سنه حصل ان حماتي اشترت شقه لولد لولدين, شجرت شقه لده وشقه لده. ايوه وما اعطت البنات شيئا الا زواجهم. فانا سالتك عن حجم الشقه بكام بالنسبه للتجهيز. يعني انا اقول انا ليا ولد اعطي شقه بمليون وبنت اجهزها ب 100,000 وظلمت البنت. ولا ملكيش حاجة. السلام عليكم. لا ما ينفعش كده, انت من تستفيد, انت زوجة ولد من الاولاد وجات اخته الطالب انت مضطربة, لازم هو يسأل. السلام عليكم. الوقت انتهى, نسأل الله ان يبارك لنا ولكم في اعمالنا واوقاتنا وان يغنمنا من هذه الدنيا الفانية الزائلة طاعته والعمل الصالح والقول الطيب والنوايا الصالحة. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, والحقنا والسامعين والسامعات بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.